ولما كانت الحلقة 16 بعد 107 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأخذت مكانها المعتاد، وبألطف إشارة وبأرشق عبارة قرأت عليه السلام، ثم جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى أيوب لما تدارك قوت القلوب وأخرجها من التابوت قبل أن تموت، أسكنها في حجرة صغيرة تملكها امرأة فقيرة، وهكذا عاش الحبيبان فترة من الزمان إلى أن توصل إليها جوان وهو في صورة شيخ مكذوب، فاتصل أولا بأيوب، وعن طريق أيوب اتصل بقوت القلوب، وما زال بهما حتى دس البنج لهما وأثقل رؤوسهما، وترك أيوب ليستدل به على شيبوب، وحمل قوت القلوب وانطلق بها إلى ابن جربون وزوجته الحيزبون، وظل الفتى في غيبوبته طول ليلته حتى أفاق من غشيته، وخف أثر البنج عليه، ففتح عينيه ونظر حواليه. يا ده النهار طلع والشمس مالية الدنيا، وانا نايم النومة دي. لكن اللي جابني هنا ايه؟ مانيش نايم في فرشتي ليه؟ وقوت القلوب اللي الله، قوت القلوب الدرويش، قوت القلوب الدرويش، قوت القلوب الدرويش. ايه مالك يا ايوب؟ الدرويش الحقيقي، الحقيقي يا خالتم صلاح، كل شيء انتهى وراح. ايه مالك كفل الشر؟ قوت القلوب مالها؟ قوت القلوب الدرويش. درويش ايه؟ قوت القلوب. هي راحت فين قوت القلوب؟ الدرويش. هو انا اقول لك درويش ايه تقول لي قوت القلوب؟ اقول لك مالها قوت القلوب تقول لي الدرويش؟ منين الروائح الذكيه؟ طب بس اهدى شويه، شم شم انت ويا. طب بس استنى عليا. الدرويش الدرويش استنى استنى. الدرويش الدرويش الدرويش الدرويش الدرويش. يا عيني عليك يا ايوب، الجدع انجذب وبقى مسلوب. لا حيلة. أخيرا يا قوت القلوب. قوت القلوب، انتي ما بترديش لي. عايزني اقول لك ايه؟ اقدر اعرف ازاي هربوكي ومن التربه طلعوكي، وازاي والحراس محاوطينك يتصلوا بك ويوصلوا لك اللي وصلوهولك عشان تتظاهري بالموت وبعد كده يطلعوكي بالتابوت؟ مش عايزة تجاوبي؟ حكمتك يا رب. الغريبة أنا ما شفتش حد زيك، أنت بتعملي ضد مصلحتك. مصلحتي؟ بقولك هتكوني زوجتي، لكن استني استني يا بنت الناس، أملالك كاش؟ أنت عارف إني ما أشربهاش. بلاش أشرب أنا بدالك، في صحة جمالك. ربنا عايز كده. والوقت بقى ايه اللي شفتيه؟ انت عايز تقول ايه؟ انت بتعملي نفسك مش فاهمه ولا ايه؟ طب بس شيل ايدك دي كده. انت مش مكسوف من نفسك؟ واحد عجوز زيك اه مش عايزه تسيب اللي في دماغها، فاهمه ان هضعف قدام كمالها، لكن ده بعدك. انا هخليك تجيني بنفسك ورجلك فوق رقبتك. ده بيتهيألك، انت بتتكلم على قد عقلك. انا هخليك تركعي من ايديا، انا هخليك انت اللي تتردي فيا. يا جوهرة، جوهرة. سيدي ابن غربون، سيدي ابن غربون. جوهرة اخرس يا مجرمة. المجرمة دي عايزك انت اللي تستلميها وتمسكيها توضبيها، فاهمة يعني ايه توضبيها؟ ده انا هخليها تشوف الموت بعنيها. وبعد ما تتوضب تمام وترجع عن اللي في دماغها تاخدوها الحمام واجيبها لك اوام. يومين كفايه. كفايه، فزي قومي معايا. شعري اوعي شعري. شيلوها يا عجل. تعالي هنا. هتروحي فين مننا؟ اه يا مجرمين انتوا سفاحين سفاكين، ربنا ما بينزلش صوته ليه؟ الدنيا جرى فيها ايه؟ ليه؟ بسم الله بسم الله، مش هتخلى عن المسؤولية، وبسم الله أقبل القيادة اللي أسندتوها إلي. بس قبل كل حاجة لازم نفهم جذور القضية. إحنا يا أخوانا مش بنحارب التطرون، إحنا بنحارب اللي ورا التطرون. عارفين مين؟ الملك أمريجون. وهو احنا قد أمريجون عشان نحارب أمريجون؟ وإذا كان هو اللي بيحاربنا. وليه بس يحاربنا؟ عشان الكنوز اللي مدفونة في تربنا، الكنوز اللي في أرضنا بتغريه بتزغل العينيه، ومع إنه أغنى ملك في الدنيا لكن مش مكفيه، كل شيء عايز هو يستولى عليه. يقوم يعمل إيه؟ يساعد التطرون ضدنا عشان ياخدوا أرضنا وينزلوا هنا ويبقوا خميرة عكننا. كنوز أرضنا تستعمل سلاح ضدنا؟ أنا عايز أحذركم وأقول لكم الوقت هم بعيد عنكم، لكن لو خدونا حيبقوا جنبكم، واللي بيحصل لنا النهاردة بكرة يحصل لكم. يا فارس الجنوب، كل شيء محسوب واحنا تحت امرك. وانا تحت امركم، بس مش انا لوحدي ولا انتوا لوحدكم. دي مش معركتي انا، دي معركتنا كلنا، ولازم نبدا من هنا. يا فارس الجنوب، احنا سمعنا كلامك، اسمع ردنا، احنا وراك وتقدر تبدا بنا. دي الكلمه الوحيده اللي عندنا. أنا قلت إن دي معركتنا كلنا، ولازم ينضموا لنا بقية أولاد عمنا. نقوم وراك على البلد اللي بعدنا. يلا بنا. الاعتماد على ربنا. احسن تكوني زعلتي. لو انت نسيتي اللي عملتي فيا قدام وش الاذيه، ما هو ده اللي خلاه يعتمد عليا ويسلمك ليا عشان اجيلك اخلصك من اللي انت فيه، واخلص كمان انا اخرى من بلاويه. وايه اللفه دي اللي تحت باطك؟ دي ملابس فارس جايبها لك عشان البسها لك. وبعدين هنهرب احنا الاثنين. على فين؟ مفيش وقت للكلام. خدي البسي يلا اوام اللام الحديد دي، تلبسيها عشان تغطي شعري كده، والزرادية دي فوق صدري هاتي، والسيف ده في ايدك اليمين، والترس ده في ايدك الشمال. كده. عال استني بقى ما احط العباية على كتافك عشان لو حد شافك يفهم انك حارس معايا. بس تعالي بقى ورايا، تعالي. هنخرج منين؟ من الباب اليمين، وهناك هنلاقي حصانين وناخدهم ونطير منين؟ وننفذ بجلدنا. طب يلا بينا. انا هفتح الباب وانت تمشي ورايا كأنك حارس معايا. مين اللي خارج من عند السجينة؟ انا بعمل مرور على السجينة ودخلت لها من الباب التاني اللي يودع على الجنينة. جوهرة؟ اقفل الباب ده ورانا. خدمة تانية يا ست جوهرة؟ متشكرة، انا معايا الحارس اللي يحرسني. يا حارس اتبعني. جوهرة انت خايفة؟ الدنيا ضلمة مش شايفة. خلاص لسه خطوتين. احنا هنخرج منين؟ قلتلك من الباب اليمين واطرح مربط الحصانين. بس وادي الباب اليمين والحصين اهي. قربي يلا اركبي. انت عارفة دلوقتي احنا هنروح على فين؟ على فين؟ هنمشي من سكة السبوع. سكة السبوع هي الوحيدة اللي مقطوعة والرجل فيها ممنوع. لكن دي طريق خطر بيقولوا عليه. مش هيكون اخطر من اللي احنا فيه. طب ليه ما نمشيش من هنا ولا من هنا؟ هنلاقيهم واقفين لنا. انا بمخولهم. سكة السبوع دي مش هتخطر في بالهم ومش هيتبعونا لما نمشي فيها، لانهم ما تصوروش ان احنا نقدر نمشي فيها او نهوب نواحيها. يعني لو مشينا من اي سكة تانية هيقفشونا ونروح في ده. انت شايفة كده وهو في غير كده. طيب نفوت على ايوب. واذا ما لقيناش ايوب نسيب له خبر مع خالته مصباح. طيب يلا على خالته مصباح. اتبعيني يا جوهرة. وارخت كل منهما العنان فانطلق بها الحصان وكأنه يسابق الرياح حتى وصلت إلى بيت أم صباح. وعندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 16 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.